السائلة التي سألت وقالت عندي، وده السؤال الأخير اللي وصل، عندي مشكلة عايزة تعرف أنا صح ولا غلط. قلت أنا تزوجت تمام وجلست شهرا، أولادي يبدو أنهم كبار في السن غير راضين عن الزواج، هددوا زوجي هيضربوه ضرب الموت عشان أحل المشكلة، وتقول طلقني، خدني وراح للمأذون وفعلا أوقع الطلاق ومضى على قسيمة الطلاق، وطال عند المأذون قال لها أنا رديتك وانت على ذمتي. هنا نقول نصيحة لو كان الأولاد بيسمعونا وحتى اللي مش بيسمعونا، الأم لم ترتكب معصية، الأم لم ترتكب معصية، تزوجت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، ما أحله الله وما أباحه الله، الذي أباحه الله أنتم تحرمونه لا يجوز شرعا، ستعاقبون على هذا أمام الله تبارك وتعالى. وتهديدهم للرجل بالضرب لا يجوز شرعا، دي بلطجة ولا تجوز، يعني اكرموا الرجل من أجل أمكم، صلى الله العفو والمعافاة. لكن للأسف في نوعية من البشر من الناس العقل ما بيقفل، الشيطان بيبقى راكب، وهذا أمر نحتاج إلى وقفة ومراجعة للنفس لله تبارك وتعالى. فلو كانوا يسمعون فليتقوا الله، يعني هذا حدث خطأ. طيب نرجع للسؤال بتاع الأخت الكريم، الرجل وقع الطلاق، حسب الطلاق حتى لو هو كاره، حتى لو هو كاره، حتى لو مش عايز يطلق عشان نحل مشكلة، ما دام وقع على قسيمة الطلاق فلست زوجة. انت الان في نظر القانون كده نحطها، لو جينا نبحث على الكمبيوتر هيخرج قسيمة الزواج ولا طلاق؟ هيخرج قسيمة الطلاق. وبالتالي اذا ارادك الرجل لنفسه ليعقد عليك مرة اخرى، يعقد عليك مرة اخرى، يجب العقد، لكن ليس بمجرد التلفظ ما دام الطلاق مكتوبا ومدونا بارك الله تعالى فيك. فلا يحل له معاشرتك إلا إذا عقد عليك مرة أخرى. هدى الله الأبناء ووفقكم جميعا لما يحب ويرضى، اللهم آمين يا رب العالمين.